لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فما زلنا في بيان بعض أنواع من الشرك الأصغر. قلنا طبعا النوع الأبرز هو الرياء، وهو الذي يعني سماه وسلم شركا، وذكر أنه أخف ما يخاف على الصالحين، وذكرنا هناك أمور أخرى هي ذرائع الشرك الأكبر، وورد بعضها ورد تسميته أيضا في أو وصفه في النصوص بأنه شرك، فيجب الاحتراس منه والتنبيه عليه. وطبعا يعني كما تعلمون كل كتاب من كتب العقيدة له منهج في التأليف والقضايا اللي بيعتني بها، ربما بناء على المخالفات التي يراها المؤلف في زمنه أو التي فيعني كتب العقيدة التي كتبت في القرون الأولى ربما ركزت على مسائل الأسماء والصفات والقدر والصحابة والإمامة كأبرز مسائل ظهرت فيها خلافات. بيأتي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويعني يكون متميز جدا في استفراغه الوسع في استقصاء الكلام على توحيد الألوهية وما يضاد من الشرك الأكبر في الألوهية والشرك الأصغر في ذات الباب، أيضا من باب أنه هو الذرائع والوسائل المؤدية للشرك الأكبر. وبالتالي يعني لعل يكون من أوفى الأماكن نلاقي فيها كلام على الشرك في باب الألوهية بنوعيه الأكبر والأصغر هو كتاب التوحيد، ويجمل ان احنا نمر على هذه المسائل ونعرفها ويعني بعض الضوابط المتعلقة بها. فيعني الإخوة تحتاج تعمل الكلام ده من كتاب التوحيد وأي من شروحه، سواء الشرح المختصر جدا بتاع الشيخ السعدي كتاب القول السليم تكلمنا منه المرة اللي فاتت، وهو يعني كتاب نافع جدا على اختصاره الشديد، إلا أنه كتاب التوحيد نصوص واضحة في الجملة، وهو يعني تعليق الشيخ السعدي جاء مختصرا جدا لأنه مش بيشرح النص ولا بيشرح المعاني الظاهرة البارزة فيه، وإنما بيلخص الضوابط التي تضبط الباب. فممكن نمر على فهرس كتاب التوحيد، هنلاقي يعني يمكن أكثر من نصف أبوابه تصنف على أنها تتعلق بقضايا من الشرك الأصغر. نعرف المتن والنصوص الواردة في النهي عن هذه الأمور، ونقرأ شرح وليكن شرحا مختصرا كشرح العلامة السعدي أو شرح مطول أو كما يتفق. يعني يمكن بعض الشيخ الراكحي طلع المسائل دي ومعظمها بشرح فتح المجيد أو يعني بشرح في درجة من درجات التوسط وليس شديد الاختصار، في رسالة في ذكر أنواع من الشرك الأصغر. يقول: ومن أنواعه الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالنبي أو بالأمانة أو بالآباء أو بالشرف أو بالحياة أو غير ذلك، وكله ورد النهي عنه وبيان أنه شرك، وجاء عليه الوعيد الشديد. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. طبعا كما تقدم الكلام على هذا الأثر أن أراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يبين لنا أن الشرك حتى الشرك الأصغر يعني عظيم وفاحش، ولأن كل الناس يعلمون أن الكذب من الأمور الفاحشة، وأن أفحشه أن يكذب وهو يحلف بالله، فيقول أنه ال- ال- ال- ال- الكذب ده اللي هو الجريمة التي تحصل في من حلف بالله كاذبا، الجريمة للتاني الصادق اللي حلف بغير الله. هو ليه جاب الصادق؟ عشان يخلي الجريمة الوحيدة هي ايه؟ الحلف بغير الله. قال الجريمة دي أشد من الجريمة دي. فده يعني بيبين لنا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. يقول ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، إلا أن الحلف بغير الله شرك، والشرك أكبر من الكبائر. العلة كما هي واضحة ذلكم أن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به. طيب هو لا ينوي أن يجعله كالله عز وجل، إلا لا يصير شرك أكبر، ومن يفعل هذا يصير الحلف في حقه شرك أكبر. ولكن هي ذريعة. الأول احنا معانا نص زي ما اتفقنا، كنا لسه بنتكلم في درس الأصول، المنصوص عليه مش محتاج إعادة بحث، بس بنستفيد منه لغيري أو عشان نعرف العلة. هنا الذريعة ان الانسان اذا اعتاد ان هو يعني يستحلف بمخلوق فيحلف، هذه الدرجة من التعظيم فيها ذريعة لان يعظمه التعظيم المنهي عنه. ولا سيما ان المستحلف ليه بيطلب اليمين؟ لان في وقائع واشياء لم يشهدها، وربما لا يوجد لدى الإنسان دليل عليها إلا ادعاؤه، فيقول له طب عايزين حاجة يعني توثق هذا فاحلف. فغالبا ما يتسرب إلى هذا إن يعني الكلام ده يكون عند الحلف بالله، فأنت تحلف من هو عليم خبير يعلم صدقك من كذبك، ويستطيع أن يوقع العقوبة عليك في الدنيا أو الآخرة، والله عز وجل يقدر ما يشاء بأنه يوقع العقوبة على الكاذب في الدنيا أو في الآخرة، ويعني لعل العقوبة اليمين القضائية التي تستقطع بها حقوق العباد غالبا ما تعجل لها العقوبة في الدنيا. فهنا الحلف بالله من باب التعظيم منسجم مع أنه الإله الخالق الذي تعظمه، ومن باب علمه بصدق الحالف من كذبه، ومن باب إيقاع العقوبة اللي الطرف الثاني مش لاقي حاجة يعملها غير ان يخليك تغلظ على نفسك العقوبة ان كنت كاذبا. ما فيقول طب احلف عشان يبقى جرمه أشد لو كان كاذب، ماشي. فلما يقول لما يحلف بغير الله دخلنا في باب تعظيم، نعم قد لا ينوي به أنه مثل تعظيم الله ولكن فيه غلو. دخلنا بقى الباب الأشد، انه هل سيثور سؤال، هو لماذا حلف هذا بفلان ولماذا رضي الآخر بفلان؟ وبعدين بعد كده يطلع لنا بقى ايه، انه لا يرضى إلا بفلان. إذا حلف له بالله يقول له لا، احلف لي بالغالي عندك أو احلف لي بهذا الولي أو. وطبعا الاعتقاد الباطل ده يعني قد يصل الى انه يبقى ظاهر وباين، ويبقى يجي يقول احلف بحق هذا الغالب الطالب على مقبور او ميت، مخلوق عاجز، بل هو اعجز ما يكون، هو ميت خلاص، فبندخل في الشرك الاكبر. لذا يعني وكما اتفقنا ان الذرائع ينهى عنها، مش معنى كده ان كل من يفعلها يتلبس بالمقال، وقال لك سميت ذرائع، لان ناس كتير يقول لك يا عم انا بحلف طول عمري بحلف كده وعمري ما وقعت في كذا. القضية الشرع يمنع من الامور التي غالبا ما تؤدي، كما منع من اقامة المساجد على القبور. مش كل اللي راح صلى في مسجد فيه قبر طف بالقبر ولا تمسح به، لكن الله عز وجل يخبرنا ان هذا تاريخ البشرية في كل زمان ومكان، وغير الخبر في معاينة. طيب مش كل واحد لوحده هيقول ما انا لن اقع، لا، اذا كان الامر اغلبي صار الحكم عام للجميع. طبعا باب الحلف بالذات يثار شبهات، منها ان الله اقسم ببعض مخلوقاته، وطبعا يعني القياس في مصادمة النص فاحش، وافحشه ان يكون مع فوارق كثيرة جدا. الله تبارك وتعالى هو الخالق، احنا ما نقول سدا للذريعة انك تعظم المخلوق الذي حلفت به كتعظيمك للخالق، او ان يقع ابتلاء بعد الحلف كاذبا فيظن ان هذا، اين هذا الكلام كله فيما يتعلق باقسام الله عز وجل. فالقياس مع الفارق من بابه كده، وعند التأمل تجد الفوارق كتيرة جدا. والله تبارك وتعالى ينوه الى عظيم بعض مخلوقاتي وهو الخالق، فيتضح للجميع، يعني لا يوجد اي مفسدة من المفاسد التي توجد في اقسام المخلوق من مخلوق غيره. وقبل ده كله في نص، في نص نهانا ان نحلف بغير الله، وبالتالي لا يعترض عليه بان الله اقسم بخلقه، فالله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا ايضا الاستدلال باساليب لغوية يكون ظاهرها الحلف واستعمالها لغير هذا لعمرك. طبعا اذا في كلام الله احنا هنقول من الاول ان الله يقسم بما يريد، لكن يعني ورود هذا في كلام أفلح وأبيه لعمرك وكل الكلام ده، احنا نعمل كل النصوص، وبالتالي نقول ولا يدخل في النهي ما كان أسلوبه قسم ولكن المراد به الايه التنبيه او نحو هذا. وبرضه لما تتأمل هتلاقي المفاسد اللي احنا بنقول عليها في القسم مش هتبقى موجودة لو حد يقول ايه لعمرك. احنا هنا بنقول بيقسم بمخلوق فيتسرب الى التعظيم، بيقسم الى بمخلوق فربما كان كاذبا ووقع له ابتلاء فوقع في القلب ان هذا المخلوق، وحصل هذا فعلا لناس. لكن استعمال الاسلوب القسم ما ظاهره القسم واستعماله انما يراد به التنبيه جائز، جائز. ليه؟ لانه ورد في النصوص. طيب يجمل بنا لما يكون في اشياء تبدو متشابهة ويعطيها الشرع احكام مختلفة، ان احنا ندرس الايه الفروق. يبقى فعلا نقول انه الذي يجري الذي صيغته صيغة القسم بينما لا يراد به حقيقة القسم لا توجد في هذه الايه المفسدة. طب ما يجري على اللسان هو شبه انه فيهم او بايهما اشبه؟ يعني اللي هو زي بيقول لك ايه، طب هو الناس اللي على لسانه والنبي لا تعمل كذا، وهو يعني ايه، هل ده شبه بان هو الحلف المقصود لإثبات الصدق، ولا شبه لعمرك ولا عمر أبيك؟ ولا يعني في الواقع ما يجري على اللسان الأمر فيه هين أو أهون من الإقسام المراد. ومع هذا فلأنه يقع ممن يعتاد إذا استحلف أو إذا أراد أن يحلف أن يحلف بالنبي، يعني هو ويجي هو بيكلمك كده والنبي اعمل كذا والنبي خلي كذا، ماشي. طيب لما يجي عايز يحلف بجد بقى بإيه؟ يحلف بالنبي برضه. يبقى هنا هنقول سد الذريعة بالذات عند من لا يحسن هذه الفروق أن ينبه برفق. ما احنا بنقولش ان كل مسألة يعني البعض حنوك يعني بيتصور أو يلزمك إلزامات يعني اللي هيعمل كده هتكفروها من المسألة شرك أصغر أصلا ده في ما يعني لا يوجد إلزامات الشنيعة اللي هم بيلزموا بيها في كل مسألة. احنا بنقول هنا يجمل تنبيه من يقول هذا أن يقول لا إله إلا الله جرى على لسانه الحلف كما ورد في الحديث جرى أو كان ال ال ال ال ال اللي ورد في الحديث انه جرى على لسان الحلف باللات والعزة ان هو كان بتعود ان دي يمينه فهو خلاص فيقول لا اله الا الله. ايضا من جرى اي يمين اخر على لسانه فيقول لا اله الا الله. لا بأس بالتنبيه اللطيف واوضع كل مسألة في موضعه، لكن بلا شك ان الحلف يعني الذي هو شرك اصغر هو ما يراد به تأكيد كلام المتكلم فيحلف أو يستحلفه الآخر، فبدل ما أن يستحلف بالله يستحلفه مخلوق، وبدل ما يحلف الحلف بالله يحلف بمخلوق، فهذا هو الشرك الأصغر بل قد يصل إلى الأكبر. طيب هنا لما نيجي في خطبة أو درس أو في إجابة في امتحان عقيدة في أي موطن يعني وبتتكلم على حاجة زي دي عايز تقول أدق كلام قول هو في كما يقع الحلف بغير الله كما يقع من معظم الناس شرك أصغر، ولكن قد يكون أكبر كما يقع من بعضهم. اللي بيقع من معظم الناس شرك إيه؟ أصغر، ولكن يقع اللي بيجي يقول اقسم بحق هذا الغالب الطالب مثلا ده شرك ايه اكبر، سواء يعني اذا وجد هذا الاعتقاد سواء يعني ظهر بقى يعني اثاره في عبارة قايلها في صيغة الحلف او قبله او بعده. واذا اردت الاختصار او بقى انت في امتحان والممتحن بيقول لك الحلف شرك اكبر ولا اصغر، هتختار الايه الشائع. الشائع من في الحلف ان يكون ايه شرك اصغر، والشائع في الرياء ان يكون شرك اصغر. احنا ذكرنا انه احوال يكون شرك اكبر، تكلمنا على الرياء يعني المرة اللي فاتت كانت كلها على الرياء. يبقى الحلف عندنا بعض افعال، احنا قلنا البعض بيحاول يجمع كده ابواب الشرك الاصغر فبيعملها في ثلاث ابواب. باب الرياء ده لوحده ما يتعلق بالنية، الرياء والعجب نعم لا يرضي يعني. هو انا ارجو بس الاخوة ما تفرعش في الاسئلة اللي هي تخرجنا عن المقصود. يعني السؤال لو حلف بحق الغالب الطالب يقصد الله عز وجل، هو احنا هو بيروح عند القبر، الصورة المعروفة بيروح عند ويشاور على القبر كده، لكن اكيد ما هو من حلف بالله يعني احنا مشكلتنا في الحلف بغير الله. والصورة دي احد الامثلة الشائعة يعني، ولو اللي عايز يحلف بالله يبعد بقى عن الصيغة ديت. يعني واحد عايز الصيغة ديت بقى الشائع فيها انه بتستخدم للايه للمخلوق، وبيبقى معاها يعني الغالب الطالب هي طبعا يعني ممكن تبقى أوصاف عامة أو في أفعال لله عز وجل، ولكن مش دي أسماء وصفاته اللي بندعوه بها المذكورة في الكتاب والسنة. فليه نضع نفسنا في هذه المضايق؟ يعني أنا ما أعرفش هل السائل سئل هذا السؤال؟ احنا بنتكلم على واقع، حد بيروح عند قبر المقبور ويقول يعني بل واحد في قضية او في مشكلة يقول احلف بالله، يقول لا لا نرضى الا ان تحلف ايه بقبر فلان او بسيدي فلان، ويقول له قول الصيغة كده. فعرضنا مثال بما يقع. طب واحد قصده بيه الله عز وجل اكيد يبقى حلف بالله، بس نقول له ليه انت رحت للصيغة ديت بينما هي كواقع. برضو يعني امر اخر، احنا يعني انا وانتم وكلنا يعني ما عندناش فقه اللغة الكافي لمعرفة الفروق بين الالفاظ فيفضل في العقيدة ما تألفش. هو في اخ جزاه الله خيرا، واضح ان هو يعني منتبه وبيذاكر، ففي درس الاصول بعت لي ما اعرفش هو ولا لا يعني اعادة تعريف لسد الذرائع. هو تعريف كويس اللي هو قايله، بس ليه؟ طيب ما احنا يعني خلينا نحاول نلتزم بالتعريفات اللي في الكتب. طيب فهو برضو بس هنا بقى عطيني اعادة تعريف لتقسيم الحلف مش صحيح. بيقول يعني من حلف بغير الله للتأكيد شرك اصغر، للتعظيم شرك اكبر. لا احنا بنقول شرك اكبر لو هو عموما الحلف نوع من التعظيم كده كده، والحلف يراد به التأكيد في كل الحالات. يعني التأكيد والتعظيم موجودين في كل انواع الحلف، انه ده نوع من التعظيم للمحلوف به، وان الغرض من الحلف الايه التأكيد. لكن بنقول اذا كان يعظمه كتعظيم الله او ينسب اليه علم الغيب او ينسب اليه القدرة على معاقبة الكاذب، فكل هذا حيدخله في الشرك الأكبر، فيما عدا هذا فهو من الشرك الأصغر. أفلح وأبيه إن صدق، بنقول دي للتنبيه مش للحلف. هو الـ يعني إيه للتنبيه؟ والله هو في اللغة كده حاجة إن إيه يعني زي مثلا اسلوب النداء، يبقى واحد بيكلم اللي قدامه ويقول له ايه يا فلان، هو قال هو هنا غائب فينادي او بعيد فينادي، ولا هو الاسلوب نداء والمراد منه الايه التنبيه، المراد منه يعني التشويق، سميها كما شئ. الاستفهام مش دايما الاستفهام غرضه ايه ان السائل يجهل ويريد الاجابة من الايه من المسؤول، ده هو ممكن يكون غرضه الانكار او التقرير او التوبيخ او فاذا لعمرك ولعمر ابيك. ودي شوفها كده في السياق لما بتيجي في كلام العرب، ما هوش واحد بيقول كلام يعني يخشى يعني مثلا والمستمع شاكك ان هو مثلا كاذب فبيستحلفه، مش بيحصل ده. فيبقى اذا هذا الحلف غير يعني غير مقصود. طيب احنا كده احنا ما كانش غرضنا بقى نخلي كل مرة لنوع من انواع الشرك الاصغر الا سيطول بنا الامر، ولا انتوا عايزين تاخدوها يعني بشيء من التفصيل؟ هو اصل هو كما ذكرنا انه غالبا لما بيبقى المنهج دراسة اصول الايمان الستة يعني مسائل العقيدة كلها، يبقى الشرك الاصغر ياخد حد مرة واحدة ماشي، لما يكون الكتاب زي كتاب التوحيد او شروحه ويبقى خلاص الشرك الاصغر ياخد نص المنهج، ما نص يعني ايه، لان انت بتبين التوحيد ودايما الصح حاجة واحدة منضبطة، وايه اللي بياخد منك وقت الانحرافات الايه التي طرأت على هذا، وكل انحراف ليه هو انحراف وايه سببه وايه حكمه وكذا. فيبقى التوحيد شرحه والشرك الاكبر بياخد مساحة والشرك الاصغر بياخد مساحة. لكن عمر خلاص هو المرة دي كان في افطار وهنحاول نتوسط يعني، وان كان نرجو ما يبقاش عندنا ايه اسئلة كتير يعني فيها تفريع، يعني عشان ما نحاول ننجز الشرك الأصغر أو أبرز صور الشرك الأصغر في فترة. طيب هنرجع تاني نقول للعلماء اللي بيحاولوا يقسموهم لا. طيب انا بس تعليق جانبي، كنا الاخوة لو حضروا معانا المرة اللي فاتت في الاصول اتكلمنا على الايه، على العرف ومراعاة العرف، وقلنا ان في حاجات تعد من خوارم المروءة او يعني يستهجنها الناس رغم انها ايه مباحة، وده احد الحاجات اللي بيعمل فيها العرف. مش عارف في شيء ما خلاني اتذكر الموضوع ده دلوقتي، مش فاكر كان في سؤال او حاجة. لو حد لو كان اللي سأل السؤال يعني لسه فاكره يبعته. طيب هنرجع تاني لايه، وانا مستني شويه لغايه ما السؤال يجي. طيب لا هو انا اتمنى ان صاحب السؤال يساله، يعني هو موجود. طيب هنقول العلماء لما حبوا يقسموا صور الشرك الأصغر حطوها في أو قالوا ممكن نخليهم ثلاث أنواع، نراجع للنية الرياء والعجب، ونوع راجع بيسموه شرك الألفاظ وهي كلها سوء أدب أو سوء تعبير في ذكر تعبيرات توهم المساواة بين الخالق والمخلوق. والنوع الثالث بقى اللي هو أفعال متنوعة بقى زي الحلف بغير الله، وزي يعني التطير، يعني أنواع، وإن كانت كلها برضو يمكن أن تقول إن النوع الأشهر منها لو تفتكروا وإحنا بناخده في أول رسالة التوسل بتاع الشيخ الألباني اتكلمنا على ايه الأسباب الشرعية والايه والقدرية، فكتير منها راجع الى ان ناخد سبب لا هو قدري او ظاهر او يعرفه العام والخاص والمؤمن والكافر، ولا هو مما شهد به الشرع، فيبقى الأخذ به كذب على الشرع وكذب على القدر وإخلال بالإيه بالتوكل. فمن أشهر الحاجات يعني باب قول ما شاء الله وشئت وأتوكل على الله وعليك، وبعض الألفاظ الأخرى زي سب الظهر وسب الريح، ألفاظ مثلا اللي بيسب الظهر المشكلة في إيه، إنه غالبا ما يكون يسب القدر وهو لا يدري، بل أفحش من هذا أن يكون إيه، ما هو لو بيسب القمان الذي قدر القدر، فهو القضية مش إنه مثلا مر بنا يوم عصيب مثلا أو أيام شدة أو جوع، لا ده هو إيه في الآخر مش مبقاش وصف بقدر ما هو سب للقدر في صورة أنه يسب الإيه الظهر، والظهر لا يوجد شيء عاقل له تصرف يسمى الظهر، وإن كان يوجد أزمنة يقع فيها رخاء وأزمنة يقع فيها شدة. فالمهم يعني ممكن نحن نحطها في هذه الأبواب. نكتفي اليوم بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.